السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام في هذا اليوم الأربعاء موافق 17 بشهر صفر لعام 1640 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، متداول درس اليوم في كتاب المنتقى، كتاب المعاملات أو البيوع، من قول الإمام المجد: باب النهي أن يبيع حاضر لباد. والمصنف رحمه الله الإمام المجد لا زال في البيوع المنهي عنها، وذلك أن التخلص من هذه البيوع أمر واجب، البيوع المحرمة. والشارع كما تقدم مرارا، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأن هذه الآية عامة وليست مجملة في جميع أنواع البيوع، إنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من البيوع محرمة، منها ما نص عليه عليه الصلاة والسلام لشهرته في الجاهلية، ومنها أدلة عامة تدخل في هذه البيوع المحرمة. وسبق جملة من هذه البيوع، ثم ذكر المصنف رحمه الله صفات خاصة لبعض أنواع البيوع ربما يعني أن البيع قد يشتمل على شيء منها، وإن كان في أصله صحيحا، لكن يحذر بعض أنواع من البيوع التي يقارنها أمر يحرمها، كما سيأتي في أنواع منها ما بوب عليه النهي عن بيع الحاضر الباد، وبيع النجش، وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه، والسوم على سوم أخيه، إلى غير ذلك من أنواع البيعات التي قد يعتريها وقد يقارنها ما يكون سببا في تحريمها وربما في إبطالها. والأصل أنه حين يتوجه النهي إلى البيع فإنه يكون باطلا. باب النهي أن يبيع حاضر لباد، والمعنى النهي عن بيع الحاضر للباد، عن بيع الحاضر للباد. والحاضر هو الذي في البلد، والبادي هو الذي يأتي من خارج البلد، سواء كان من أهل البادية أو كان من المدن أو القرى على قول الجمهور كما سيأتي إن شاء الله. وأن ما جاء من النصوص في هذا خرج على الغالب. وقال مالك رحمه الله: إن ذكر البداوة قيد، ويخرج منه الحاضر، من يأتي من القرى والمدن ونحو ذلك ممن يعرف البياعات، ويقول إنه تنتفي العلة في هذا لأنه عارف بالبياعات، فسواء باع بنفسه أو باع له الحاضر لا فرق، لكن هذا القول فيه نظر بل ضعيف لظاهر النصوص وللمعنى كما سيأتي إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، رواه البخاري والنسائي. وهذا رواه البخاري من طريق أبي علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله ابن عمر أنه هو قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي هو عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. وهذا الطريق هو طريق البخاري، هذا الإسناد هو طريق البخاري، وأبو علي الحنفي من رجال الشيخين وإمام ثقة، هو عبد الرحمن بن عبد دينار، هذا تكلم فيه وثقه جمع من أهله وثقه كثير من العلماء، بعضهم تكلم فيه وقال الدارقطني خالف البخاري فيه أو خالف البخاري في الناس، لكن كلام الدارقطني فيه نظر لأن البخاري وافقه ووافقه، مع أن البخاري رحمه الله لم يعتمده ولم يروي عنه شيئا انفرد به على قاعدة البخاري رحمه الله، سبق الإشارة إليها في الرواية عن مثل هذا مما حفظه وضبطه، وهذا من هذا لأنه لم ينفرد بهذا الحديث، والحديث هذا ثبت من حديث ابن عباس الصحيحين ومن حديث أنس الصحيحين ومن حديث أيضا جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وأحاديث أخرى في الباب، فالحديث صحيح. والحديث رواه النسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه، شعيب بن الليث عن أبيه، وأبوه هو الليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن نافع، وهذا إسناد لا بأس به، لا بأس به. والطريق الأول كما تقدم من طريق أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن عبد الله بن دينار، حدثني أبي عن عبد الله بن عمر. والحديث أيضا جاء له كما سيأتي إن شاء الله شواهد. ففي هذا الحديث ما بوب عليه المصنف رحمه الله من قوله نهى أن يبيع حاضر لباد، نهى أن يبيع حاضر لباد، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم، النهي للتحريم، وهذا سبق في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في جنس البيعات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الأصل، وهذا هو قول جمهور العلماء، لكن اختلفوا في عموم الحديث، في عموم الحديث. فمن أهل العلم من قال لا يجوز للحاضر أن يبيع للباد مطلقا، فالحاضر هو من في البلد، والبادي هو من يقدم من خارج البلد. وتقدم أن البداوة ليست قيدا، إنما خرج على الغالب، لأن الغالب وخصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه، يعني في كثير من البلاد يأتي إلى البلد، وخصوصا قبل اتساع البلاد والمدن وكثرة التجارات وتغير التجارات، يأتي أهل البادية إلى القرى والهجر أو المدن، يأتون بالأقط والسمن وغير ذلك، وربما أيضا يجلبون الأغنام نحو ذلك، فيبيعونها ويشترون حاجاتهم، يشترون حاجاتهم. لكن المعنى الذي نهي عنه في الحديث داخل فيه غير البادي، غير البادي، لما سيأتي في حديث جابر بن عبد الله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما في كما عند الجماعة إلى البخاري، وفي رواية أبي داود ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهذا التعليل يدل على العموم من جهة المعنى، ومعلوم أن أنه حين يخرج اللفظ على الغالب فإنه لا مفهوم له مع ظهور العلة، ظهور العلة في نهي الحاضر أن يبيع للبادي، والمراد بالبادي هنا هو الغريب الذي يقدم إلى البلد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الحاضر للبادي، وهذا سيأتي أيضا في ما يتعلق بالنهي عن تلقي الركبان، وأن هذين الحديثين يلتقيان على الصحيح في المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحاضر للبادي، ونهى عن تلقي الركبان، والمعنى كله يرجع إلى تحصيل المصلحة، تحصيل المصلحة لأهل البلد ودفع المضرة عنهم، سواء في تلقي، سواء في بيع النهي أن يبيع الحاضر للبادي أو في النهي عن تلقي الركبان. وكذلك هو يعود بالنفع أيضا، وإن كان ظهوره في النهي عن تلقي الركبان ظهوره ظهور المعنى في رعاية مصلحة الركبان، وظهور المصلحة لأهل السوق ولأهل البلد في النهي أن يبيع حاضر لباد، مع أنه مع أن الحديثين عند النظر كما قاله بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم يرجع إلى معنى واحد، وهو توفير السلع لأهل السوق، وحتى لا يحصل شح في أن يشتريها جمع أو واحد من الناس، وكذلك أيضا حتى لا يغلي بها أهل السمسرة. والكلام الآن فيما يتعلق ببيع الحاضر للبادي، ذهب كثير من أهل العلم إلى إطلاق الخبر بلا تقييد، وأنه لا يبيع الحاضر للبادي مطلقا، وأنه يترك البادي هو الذي الغريب هو الذي يبيع سلحته، وأن هذا فيه مصالح. أولا، من يقدم في الغالب يكون حريصا على بيع سلعه وعدم التأخر حتى يرجع إلى بلده، لأن بقاءه في البلد ربما يكلفه، ربما يحتاج إلى خزن هذه البضائع، ربما أن هذه البضائع أيضا تفسد أو تتغير لو أنه تأخر مثلا، ربما يكون هو محتاج إلى هذا المال فيريد أن يبيع وأن يشتري سلعا من البلد، فإذا جاءه من يغريه بالمال مثلا ويقول دعه عندي حتى أبيعه لك على التدريج، فقد يطمعه فيكون في ذلك مضرة لأهل السوق، ثم تعود المضرة عليه. فلهذا كان النهي عاما، كان النهي عاما بمعنى أنه يترك الغريب الذي يأتي من خارج البلد هو الذي يبيع سلعته. وهل يشترط ألا يعرض البادي سلعته على صاحب البلد، وأنه إذا عرضها عليه فلا بأس، إنما المنهي عنه وكون صاحب البلد أو الذي في البلد أو السمسار هو الذي يتعرض له؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وهو المذهب وقاله آخرون من أهل العلم. وكذلك ذكروا شروطا، قالوا إذا وجدت هذه الشروط فإنه لا يجوز أن يبيع له، وإذا باع له فلا يصح البيع على الرواية على إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يصح مع التحريم ويكون له يعني حق الرجوع في هذا. فقالوا بشرط أن يريد البادي أن يبيعها ولا أن يخزنها، يريد أن يبيعها، أما إذا أراد جاء بها ليأكلها أو لأجل أن يخزنها فلا. كذلك إذا كان أراد أن إذا كان جاهلا بالسعر، فإن كان عالما بالسعر فلا يضر أن يبيع له البادي لأنه عالم بالسعر. أيضا قالوا يشترط أن تكون هذه السلعة من الأقوات ومما يكون موضع حاجة دون الحاجة دون السلع التي لا تكون موضع حاجة عامة. وقيل أيضا بشرط أن يحصل التضييق بهذه السلعة، يعني أنه إذا باعها السمسار حصل تضييق على أهل السوق، أما إذا كان البلد متسع وكانت السلع كثيرة ولم يضق ولم يحصل ضيق في هذه الحالة لا بأس أن يبيع له. وذكروا شروطا في هذا، وقالوا إذا وجدت هذه الشروط فإنه يحرم عليه ذلك. وكذلك كما تقدم بشرط أن يكون البائع أن يكون السمسار ليس متلقيا يعني ليس معترضا له. فلو أن البادي هو الذي طلب منه مثلا يعني طلب البادي من البلدي فهذا لا بأس به كما سبق الإشارة إليه. كما ذكروا أيضا في مسألة تلقي الركبان لو أنه خرج لا لقصد تلقي الركبان إنما خرج لحاجة من الحاجات فصادفهم فهل يجوز أن يشتري منه أو لا كما سيأتي إن شاء الله. هم إذن ذكروا شروطا قالوا إنه يحرم البيع ويحرم على البلد أن يبيع له مطلقا سواء كان البيع عن طريق الأجرة أو باع له بغير أجرة. والأظهر والله أعلم أن الحديث يبقى على إطلاقه إلا ما دل المعنى وظهر أنه مراد في من جهة أن هذه المعاني التي تذكر في الغالب أنها تخصيص للنص أو تقييد لإطلاقه ومعلوم أن تخصيص النص أو تقييده يحتاج إلى دليل. فإن ظهر المعنى ظهورا بينا وتبين وتبادر فلا بأس من تخصيص النص به وهذا واقع في النصوص. أما إذا عادت العلة على النص بالتخصيص فهو نوع إبطال للعموم فإذا عاد على النص بإبطاله أو إبطال عمومه فإنه يرد هذا ويبقى النص على عموم إلا حيث يظهر المعنى ظهورا بينا. ولذا جزم كثير من أهل العلم بالمنع مطلقا وقالوا لا يبيع الحاضر للباد مطلقا. وذهب البخاري رحمه الله إلى أنه لا يبيع بأجرة وقال وذاك وبوب عليه باب لا يبيع بأجرة وأجرة السمسار أما إذا كان يبيع له بغير أجرة فلا بأس بذلك. وذكر أيضا كما أنه يجوز له أن ينصح له ويقول مثلا لا تبع بكذا أو استشاره مثلا الوارد على البلد استشار إنسان هل يشير عليه أو لا يشير عليه البخاري رحمه الله تفنن في تراجم هذا الحديث وقيده بأنه يكون له سمسارا كما سيأتي في حديث ابن عباس ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وإن كان الأظهر والله أعلم هو المنع مطلقا وأنه لا يبيع للبادي سواء كان بأجرة أو بغير أجرة لظاهر لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد لا يقولنها أن يبيع حاضر لباد. وهذا هو الأصل إلا حيث يكون مثلا تكون هذه السلعة ليس لها تأثير مطلقا في فوات أو في حصول ضرر على أهل البلد لأن المقصود من كون أهل الحاضر أن يبيع للباد تحصيل مصلحة العموم وذلك أنه حين يبيع البادي يبيع بنفسه ويكون بيعه متيسرا وربما أنه لا يماكس ولا يغالي في الثمن فقد يفوت عليه بعض المصالح. وقال أهل العلم إن هذا فيه تحصيل أو ترجيح مصلحة الجماعة وهم أهل السوق وأنهم يحبون الشراء من البادية ومن الغريب الذي يأتي لأنه لا يتشدد في البيع فيبيع بما يتيسر فيستفيدون ويتسع عليهم السوق بوجود هذه البيعات. وإن حصل ضرر فليس ضررا بل هو في الحقيقة حصل مقصوده، وهو لو أراد التشدد لبقي وانتظر وسأل وله ذلك، لكن ما دام أنه يريد أن يبيع ويمشي فلا بأس. إنما لا يجوز أن يغش، ولا يجوز أن يشترى منه الشيء بغير ثمنه المعتاد، بل بالثمن الذي يباع عادة من الغرباء الذين يأتون لبيع سلعهم. ولا شك أنهم في الغالب يكونون غير متشددين في هذا، وهذا فيه مصلحة عظيمة، فيه مصلحة عظيمة، وهو كون المنتج هو الذي يبيع، هو الذي يبيع، يبيع في السوق على كل من يريد الشراء، سواء كان ممن يريد التجارة أو من عموم الناس. وهذا في الحقيقة فيه أصل عظيم، أصل عظيم من أصول الكسب والتجارة جاءت به هذه الشريعة. وفي الحقيقة هذا الحديث وما جاء في معناه يعتبر من المعجزات في هذا الباب، وذلك أن هذه الطريقة وهذا البيع بأن يكون الذي يباشر البيع هو المنتج، هو صاحب السلعة، هو صاحبها، ففي هذه الحالة تصل إلى المستهلك مباشرة بلا وسيط. وهذه قاعدة من قواعد الاقتصاد، الاقتصاد عموما، وأهل الاقتصاد ربما يجعلونها قاعدة مفيدة في الاقتصاد، وربما بعضهم يتلقفها عن الاقتصاديين من المسلمين من غير أهل الإسلام الغربيين ونحوهم، ويجهل أن هذا الأصل جاءت به هذه الشريعة العظيمة، وهي إسقاط الوسيط، إسقاط الوسيط بين المنتج والمستهلك. وهذا أصل عظيم من أصول البيع، وهو سبب في أن السلعة تصل إليه بثمن يسير وسهل. أما إذا كثر الوسطاء فإنه يرتفع سعرها، ويتحمل المستهلك جميع التكاليف. في الغالب أنه حين يكون المنتج يتصل مثلا بمن يبيع سلعته ونحو ذلك، شركة أو سمسار أو نحو ذلك، فإنها لا شك يكون لها تكاليف، وهذه التكاليف يتحملها الوسيط، والوسيط يكون واسطة بين بين المنتج والتاجر المشتري أو المستهلك مثلا، وقد يكون هو نفسه الذي يشتريها مثلا، فعند ذلك يحصل فيه كلفة وعليه، فيزيد في سعرها إذا أراد بيعها ويتحملها المستهلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الوسيط في هذه الصورة خصوصا، وإلا فالوساطة لا بأس بها، الوساطة التجارية والسمسرة والدلال هذا محل إجماع من حيث الجملة، لكن بعض صفات المبيع هي التي لا تجوز، منها هذه الصفة أن يأتي ويكون له دلالا سمسارا يبيع له. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولهذا كان الأظهر والله أعلم هو أن البائع يبيع بنفسه، يبيع بنفسه ولا يبحث عن وسيط، لكن لو احتاج وأراد ذلك لا يمنع، ليس معنى ذلك أنه يحرم عليه، لكن النهي متوجه إلى الحاضر. لكن لو أنه لا يبيع بنفسه أو أراد أن يبيع له غيره لأنه لا يحسن، فإن له ذلك، لا له ذلك، مع أن الأولى والبركة هو كونه يباشر البيع بنفسه، يباشر البيع بنفسه، ولأن البيع متيسر لا إشكال فيه ولله الحمد، خاصة حين يأتي بالسلع من الخارج فالناس يبادرون إلى شرائها، يبادرون إلى شراء هذه السلع. لكن هناك بعض المعاني التي أشار إليها العلماء فقالوا إنها قد تجوز في بعض الصور، وهذا في موضع، وهذه موضع نظر، وهذا يشمل كل من جاء إلى البلد، سواء جاء بطعام، جاء مثلا بأجهزة، جاء بأي شيء، ليس خاصا كما تقدم بالبادية، ليس خاصا بالبادية. وإن كانت التجارات اليوم تغيرت فهذه لا أحكامها، لأن الإنسان ربما يكون عنده تجارة يريد أن وسيطا يبيعها، وهذا خارج عن هذه الصورة، خارج عن هذه الصورة، لأن هذه الصورة في من يأتي بنفسه إلى البلد. لكن لو أنه لم يأتي بنفسه إنما تواصل مع جهة هي وسيط بينه وبين التجار، وسيط بينه وبين المستهلكين، لا بأس، لأنه غير داخل في الحديث، وذلك أنه ليس باديا، ليس غريبا، لم يأتي، إنما يريد من يبيع له، فكأنه يستأجر من يبيع له. إنما الصورة المنهي عنها هو كونه يقدم بها. ولهذا هل يجوز للحاضر أن يقصد البادي في بلده؟ مثلا إنسان من أهل بلد ويعلم أن في ذاك البلد الثاني سلع تباع وتجلب، فهو ذهب إلى ذلك البلد، بدل أن يقدم على البلد هو يقول أنا أوفر عليكم، فذهب إليهم واشترى منهم، ففي هذه الحالة ما لا يظهر أن فيه شيئا، لأنه قصد إليهم واشترى منهم، وأهل البلد وأهل السلع لم يقدموا إلى البلد، لم يقدموا إلى البلد. لكن يمكن يقال لو كان من عادتهم القدوم والبيع بما تيسر، وهو أراد أن يحتكرها أو أن يمنع الناس منها، وذهب إليهم واشترى بأثمان بخسة ثم قدم بها وباعها بأثمان مرتفعة، فهذا قد يدخل في مثل هذا يدخل. لكن إذا كانت هذه المنتجات مثلا أهلها لا يقدمون بها، إنما يتفقون مع جهات ومع مؤسسات تبيع لهم أو مع وسطاء ونحو ذلك، فلا يظهر في ذلك، إنما هذا ورد في مثل هذه البيعات التي يقدم أهلها بها، يقدم أهلها بها إلى البلد فيبيع بنفسه، يبيع بنفسه. فهذا الأصل العظيم وهو كون الوسيط أو إسقاط الوسيط من أعظم أسباب انتشار أو ارتفاق الناس بالسلع بأسعار مناسبة، حيث يتواصل الناس أصحاب السلع مع الناس مباشرة، فهذا أيسر وأبرك. ولهذا لو أن أصحاب المنتجات هم بأنفسهم يوزعونها، هم بأنفسهم يبيعونها بدون وسيط، وإن كانوا لم يقدموا، لكن من خلال أناس يعملون لهم، يعملون كأجراء لهم، ليسوا على أنهم سماسرة، لا، أجراء أو وكلاء عنهم، يبيع بهذا الشيء فيأمرون ببيع بهذا الشيء، فهذا أيسر وأبرك في كون السلع تصل إلى المستهلك، وكون الثمن أيضا يتوفر عليهم، فالمال الذي يأخذه الوسيط مثلا من وسيط إلى وسيط يكون بين المنتج والمستهلك، فالمنتج يستفيد والمستهلك يستفيد بلا وسيط يرفع السلع كما تقدم. والباب فيها حديث كما تقدم، منها أيضا قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا عند مسلم وأبي داود من طريق زهير معاوية، طريق زهير ابن معاوية، وعند الترمذي من طريق وابن ماجه من طريق ابن عيينة، وعند النسائي من طريق ابن جريج، كلهم عن أبي الزبير، زهير معاوية عند الترمذي وابن ماجه، اللي هو عند مسلم وابي داود زهير معاوية، والترمذي وابن عيينة عند الترمذي وابن ماجه، وكذلك وعند النسائي من طريق ابن جريج. وفي رواية ابن جريج فائدة، أنه قال: أخبرني أبي الزبير قال: سمعت جابرا، فصرح عند النسائي بسماعه من جابر، والحديث صحيح مسلم، فهو عند الجماعة إلى البخاري كما تقدم، لكنه إلى أبي الزبير، لكنه من طرق عن طريق زهير وابن عيينة وابن جريج. قوله لا يبيع، جاء لا يبيع على النفي، ولهذا أثبت الياء، وجاء لا يبع روايتان على الجزم، والجزم واضح نهي، ولا يبيع أيضا هو نفي بمعنى النهي، معنى أن هذا هو الواقع شرعا، أن البائع أنه لا يبيع الحاضر، ويأتي على هذا الأسلوب إخبارا بالواقع شرعا، وأن الحال والواقع شرعا أنه أن الحاضر لا يبيع للبادي، فهو أبلغ ربما من النهي على سبيل الجزم، لا يبع، وأنه لا يكون هذا البيع على هذه الطريقة. وهذا يأتي كثيرا في النصوص الإخبار بالحكم الشرعي، أو يأتي لا على سبيل الإنشاء، يأتي على سبيل الإخبار، لأنه قد يأتي النهي والأمر بالشيء إما أن يكون على سبيل الإنشاء بالنهي والأمر، وقد يكون على سبيل الإخبار إما في باب النهي أو في باب الأمر، على سبيل الإخبار، وأن المعنى هذا هو الواقع، وأن خلاف هذا الشيء لا يكون إلا مخالفا للنصوص. قال لا يبيع حاضر لباد، وهذا أسلوب يعني عربي، وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع حاضر لباد، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر، والمعنى كما في حديث ابن عمر. ثم في حديث جابر رضي الله عنه زاد عليه الصلاة والسلام بيان الحكمة، هذه شريعة الحكمة. ثم الحكمة عند التأمل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة للصحابة رضي الله عنهم، لكن يؤكد المقام عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني هو نهى ثم أمر، نهي وأمر، نهي أن يبيع حاضر لباد، كأن قيل ما العلة ما السبب، لأن دعوا الناس على بيعهم وشرائهم، دعوا البادي يبيع، ودعوا الحاضر يشتري مباشرة دون أن يكون هناك وسيط، دون أن يكون هناك سمسار، لأن السمسار يبحث عن حظ نفسه، وفي الغالب أن السمسار يأخذ مالا، فلهذا يغلي بها، لأنه دخل مع البائع على السمسرة، فلا بد أن يغلي في السلعة في من يزيد، فلا يبيعها البيع الذي يبيعه البادي، فالوسيط هنا يكون سببا في وصول السلعة بثمن مرتفع. فإن كان مستهلكا فقد دفع مالا أكثر مما لو اشتراها من صاحبها مباشرة، وإن كان تاجرا فإنه سوف يبيعها بثمن أرفع، وبهذا يحصل ضد مقصود الشرع في توفر البياعات ورخصها. ولهذا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لأن البائع أو صاحب السلعة حين يبيعها ولا يتشدد يكون سببا في وصول السلعة إلى المشتري بثمن سهل، فلا شك أن هذا أيسر في حقه. ثم أيضا المشتري للتجارة حين يشتريها بثمن غير مرتفع فإنه يكون بيعه أيضا وربحه غير، لا يكون، لا يطلب ثمنا مرتفعا لأنه اشتراها بثمن سهل يسير من صاحبها مباشرة. لا يبيع ولا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما تقدم أن الصواب أنه لا فرق بين أن يكون السمسار بأجرة أو بغير أجرة. سبق أن البخاري رحمه الله أشار إلى السمسرة بأجر، وذكر حديث النصيحة والدين النصيحة، وذكر حديث جرير عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لما شهدت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وقال إن هذا من النصح. فهم خصوا عموم حديث لا يبع حاضر لباد بقوله عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم أو إذا استنصحك فانصح له، والجمهور عكسوا أو الجمهور قالوا لا، هذا الحديث باق على عمومه ولم يضق النصح في هذا. هذا في الحقيقة قد يكون ليس نصحا لأن فيه ضرر على عامة الناس، وإن كان فيه نفع للبائع أو صاحب السلعة لكنه في الحقيقة قد يكون فيه ضرر عليه، وذلك أنه حين يبيعها السمسار فإن البائع يضطر إلى الانتظار، وقد لا يبيعها السمسار أو الدلال بل ينتظر، فيتضرر صاحب السلعة بالانتظار، وقد يحتاج إلى أن يبحث عن مكان لسلعه، ولا شك أن التأخر فيه ضرر عليه، وتأخر في رجوعه وربما يكون له مصالح في رجوعه إلى أهله، ربما يحتاج إلى شراء ما يحتاجه، ففيه ضرر عليه. والشريعة كلها رحمة وكلها حكمة، لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم. عند أبي داود كما تقدم ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والشريعة كما أو هذا حديث دال على هذا الوجه، وأن الأظهر والله خلاف ما يعني تقدم، والبخاري ترجم على هذا وذكره عن عطاء رحمه الله، ذكره عن عطاء، وقد جاء عن مجاهد أيضا أنه قال إن هذا كان يعني في ذلك الزمن والآن جائز، وجاء عن عطاء عند ابن أبي شيبة خلاف ما ذكر مجاهد، وذكر الحافظ عن عطاء عند سعيد المنصور مثل ما جاء عن مجاهد مثل ما، وقال ومجاهد رحمه الله يعني قال كان ذلك في زمن أول، وربما أنه رأى أنه منسوخ أو غير ذلك، فقيل له إن أبا محمد هو عطاء يقول إنه لا في عنا إن النهي باق لا بحاضر لباد، فقال أبو الحجاج مجاهد بن جبر رحمه الله أظن أبا محمد يعني عطاء لو جاءه ظئر له من البادية لا أشار عليه. وهذا يشير إلى أن مجاهد علم عن عطاء أنه يسهل في مثل هذا، ولهذا ذكر البخاري عن عطاء ما يدل على هذا، وأنه يجوز أن يشير عليه. وقد جاء في حديث من رواية سالم المكي عن أعرابي قدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجلوبة أو حلوبة، بجلوبة له، وأنه أراد أن يبيعه، وأنه سأل طلحة بن عبيد الله فقال له معناه، يعني إنه ذكر له أنه لا يصلح مثل هذا، لكن اذهب فاعرضها، فإذا أردت أن تبيع وكذا فاعرض عليه، يعني أراد أن يسأله حتى يشير عليه. لكن هذا الأثر لا يصح، فيه رجل، هذا الرجل مجهول الراوي عن الأعرابي. فالمقصود أن الصواب أن الحديث على إطلاقه، على إطلاقه، والبخاري فصل قال إن كان بسمسرة فلا، وإن كان بغير سمسرة فلا بأس، لأن هذا قال يعني يكون من النصب، بخلاف إذا كان بسمسرة فإنه قصد مصلحة نفسه، والحديث مطلق في هذا الباب. ومن هذه يعني ما يتعلق بأمور تيسر البيع بين صاحب السلعة وعدم إدخال الوسيط أو السمسار، أيضا ما يحصل من الدعايات. اليوم صارت الدعايات التجارية صارت تجارة، صارت نفس الدعايات تجارة الآن، ولهذا كانت سببا في ارتفاع السلع، وصار لها مؤسسات خاصة، صار لها جهات خاصة، الدعايات عبر وسائل الإعلام، والدعايات عبر الشاشات، والدعايات عبر الوسائط الاجتماعية، وإلى غير ذلك، غير ذلك من أسباب الدعايات التي انتشرت واشتهرت، صارت يعني تجارة خاصة، تجارة خاصة. وإن كان أصل الدعاية في الأصل لا بأس بها، كون الإنسان مثلا ينوه عن سلعته ويقول عندي سلعة كذا وكذا لا بأس بذلك، لكن هناك شروط ذكرها العلماء تؤخذ من عموم الأدلة ومعانيها، وهو الصدق. يقول عليه الصلاة والسلام حديث حكيم حجام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وابن حبان: لا يحل للمسلم باع بيعا في عيب إلا بينه له، وهذا محل إجماع. ومقال: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا يتعلق بصاحب السلعة، وكذلك يتعلق بمن بين صاحب السلعة ومن يستهلكها وهو صاحب الدعاية المستأجر. كما أن الوسيط أيضا كذلك عليه أن ينصح في في في في في وساطته، كذلك أيضا أصحاب الدعايات، وأنه لا يجوز الدعايات المحرمة، ولا يجوز أن يظهر في الدعاية وصفا يبالغ في شيء لا يصح، هذا لا يجوز. كذلك المبالغة التي تؤدي إلى المدح والغلو في مدح السلع، ولهذا كم خدع أناس بسلع يرونها عبر الشاشات وعبر الإعلانات، فلا شك أن لها بريق وأثر على النفوس، أثر عظيم، فلها تتعلق النفوس بهذه السلع، وربما يعدون لسلعة من السلع، وخصوصا التي تكون حولية مثلا سيارات وغيرها، أو بعض المنتوجات التي تكون ربما حولية وغير ذلك من أنواع السلع بجميع أنواعها، فيعدون لها بأيام كثيرة، فيتلهف الناس إلى هذه السلع تلهفا عظيما، فقد يغلون في شراء، يغلون بها ولا يبالون، فيشتري لما اجتمع في نفسه، ومع رؤية هذه الإعلانات وهذه الدعايات يجدها، يراها مثلا في هاتفه الذي يحمله، يراها في الشاشة التي يراها، يراها أيضا في الشاشات في الطرق إلى غير ذلك وفي الصحف والمجلات. فلهذا قد يقدم على الشراء ولا يبالي وإن كان السعر مرتفعا. والنفوس في الغالب حين تتعلق بالشيء قبل حصوله تغليه جدا، فإذا حصل في اليد فإنه لا يكاد يساوي شيئا. انظر إلى صاحب الصيد، صاحب الصيد الذي يريد الصيد حين يصيد ويتبع الصيد، إنه لا شك تتعلق نفسه بالصيد تعلقا عظيما. فإذا صاد الطير مثلا، صاد هذا الحيوان البري، فإنه يرخص عنده تماما ولا يكاد لا يساوي شيئا. لكن قبل ذلك لنفسه تتعلق به لأنه لم يحصل له، فإذا حصل فعند ذلك يرخص في نفسه. فكيف إذا كان هذا في سلع تكون على هذا الوجه من الدعايات الكثيرة لها بريق في النفوس، وقد يكون من حيث الجملة صحيح لكن فيه مبالغة. ومن الشروط أن لا يتضمن ذما لسلع الغير، ذما بتلميح ونحو ذلك، كل هذا أيضا مما لا يجوز، لأن هذا يترتب عليه نوع كما سيأتي نوع من النجش في هذا الباب. فلذا إذا كان صاحب السلعة المنتج لها يسوق له هذا التسويق، لا شك أن هذا يكلفه مال حسب الدعايات. قد تكون الدعايات مكلفة بأموال ضخمة، من يتحملها؟ يتحملها المستهلك، فإنه يزيد في ثمنها لأنه دفع ثمنا لهذه الدعايات. وبحسب كثافة الدعايات وكثرة الدعايات وزمن الدعاية والواسطة التي يستخدمها، فلا شك أنه من خلال الشاشات وذلك يكون أكثر من جهة أنه بانتشارها وكثرة من يراها، فلذا يتحملها المستهلك فيرتفع. فالشارع ولهذا أمر الشرع بأن يكون المسلم سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقترى. فتحل البركة في هذا حلولا عظيما، لكن أهم ما يكون الصدق. ولا بأس كما تقدم بأن يعمل دعاية لكن يصدق، فمن صدق بورك له بيع، ومن لم يصدق محقت بركة بيعه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا التعليل تعليل عظيم لأجل هذه المعاني التي تحصل بتيسر البيعات. ثم أعظم ما يكون في هذه البيعات هو حصول البركة. كم من أموال طائلة حصلت لكن لا بركة فيها. فلذا جاءت هذه الشريعة العظيمة بهذه الوصايا المهمة التي تكون سببا في تآلف النفوس وتآلف القلوب، ولا يحصل جشع ولا ظلم ولا تعدي. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. هذا اللفظ أول قول نهين، هذا الحديث هو من طريق يونس وهو بن عبيد، يونس بن عبيد بن دينار الإمام الثقفي المشهور رحمه الله، عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه بلفظ نهينا أن يبيع حاضر لباد، بحاضر لباد. كما زاد مسلم: وإن كان أخاه، نعم زاد وإن كان أخاه أو أباه. أما هذا اللفظ فرأيته عند ابن أبي شيبة عند إن كان أخاه لأبيه وأمه، هذا لم أره عند، هو ليس في الصحيحين بلا إشكال، والذي في مسلم كما تقدم وإن كان أخاه أو أباه، وكذلك هو عند أبي داود والنسائي، عند أبي داود والنسائي لفظ النسائي ولفظ أبو داود يعني مثل لفظ مسلم، لكن قد يقدم بعض قال أباه وأخاه وأخاه وأباه وإن كان أخاه وأباه. أما وإن كان أخاه لأبيه وأمه فهذا رأيته عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة كما تقدم أنه عند ابن أبي شيبة وهو من طريق يونس ابن عبيد عن الحسن عن ابن سيرين عن أنس مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لبد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ورواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق يونس عن ابن سيرين عن أنس بإسقاط الحسن، وعلى هذا يكون صحيح عند ابن أبي شيبة في لفظ كان أخاه لأبي أمه، لأنه رواه يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن الحسن عند ابن شيبة، ورواه من رواية يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس، وهو عند ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد، فهو إسناد صحيح، إسناد صحيح بلفظ وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أما لفظ مسلم وإن كان أخاه أو أباه فقوله متفق عليه، هذا في نظر، إنما المتفق عليه هو قول نهينا أن يبيع حاضر لباد دون الزيادة، والزيادة فيها التفصيل المتقدم. نعم. وهذا الحديث أيضا في معنى حديث جابر رضي الله عنه نهينا، وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا اللفظ، كلهم قال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، جاء ابن عمر وجابر، لكن جابر قال لا يبع حاضر لباد، وفي دلالة على أن النهي يعني أن الصحابة إذا قال نهى فالمعنى أنه قال لا تفعل هذا الشيء، لأنه في حديث ابن عمر نهى النبي، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث أنس نهينا، في حديث جابر لا يبع، أن النبي قال لا يبع، وفي دلالة على اتفاق ألفاظ الصحابة وصحة ما أجمع عليه العلماء أن قول الصحابي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن النهي بلفظ مثلا وإن لم يحكي لفظ النهي لكن النهي بلفظ لا يبع، لا تبع، لا تفعل هذا الشيء ونحو ذلك بالنهي. ويدل عليه أيضا ولأبي اللفظ الذي بعد، ولهذا قال ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. هذا اللفظ اللفظ هذا وإن كان أباه أخاه عند مسلم، لكن يظهر والله أعلم أن المصنف رحمه الله قصد إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع، لأن حديث أنس نهينا بخلاف حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر لا يبع أو لا يبيع. وسيأتي حديث أيضا ما يدل عليه في حديث ابن عباس الآتي ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد، هل يبين أن قول الصحابي نهينا يدل على ما ذكر أهل العلم أن الصحابي إذا قل نهينا وأنه في حكم المرفوع، لأن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه في باب الإذن أو الأمر أو حكاية السنة يدل إذا قال من السنة أنه في حكم المرهول، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في هذا. كذلك إذا قال نهينا، لأن الناهي والنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي لا يقول نهينا ويقصد أنه نهى أحد من الصحابة وأحد من الخلفاء الراشدين، لا، إنما وخصوصا حين يحكون هذه الأحكام فإنهم يحكون أحكام، فإنهم يذكرون أحكام الشريعة، والنهي والأمر إنما يتلقى من الشارع عليه الصلاة والسلام. وقال نهينا أن يبيع حاضر لباد، فليبين الحديث متضافرة على هذا المعنى. وهذا اللفظ، لفظ أبي داود والنسائي، من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس، واللفظ المتقدم عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس، وهذا اللفظ عند أبي داود والنسائي من رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس. ولا شك والحسن رحمه كان مدلس، لكن سماعه ثابت عن أنس، وهذا محل يعني رواية عن ثابت محل اتفاق، لكن لا شك أن رواية التي تقدمت جاءت من طريق بن سيرين عن أنس، عن الحسن عن أنس، وجاءت من طريق بن سيرين عن أنس مباشرة، فهي رواية صحيحة. لكن زاد في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، صرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دلالة على أن قول الصحابي نهينا أن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تارة قال نهينا وتارة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وهذا يقع للصحابي ولغيره أحيانا، ربما يبسط الكلام ويكون المقام مقام ذكر الحديث فيذكره تاما، أحيانا يكون المقام مثلا مقام فتية أو مقام مدارسة فيقول مثلا نهي عن هذا الشيء ونهي عن هذا الشيء مثلا. فهذا كله ثبت عن أنس بدليل ما تقدم الرواية الصريحة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وقول وإن كان أباه أو أخاه، وإن كان أباه نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه، يعني لا يصلح، مع أنه أبوه أو أخوه من أقرب الناس إليه، ومع ذلك قد يريد بذلك أن يبره بذلك مثلا، أن يقوم بالسمسرة له مثلا، وقد يكون مثلا، وقد يكون والله أعلم، والله أعلم، إشارة إلى أنه إذا كان أباه أخاه فإنه يبيع له بلا سمسرة، ومع ذلك نهي عنه، فالنهي عن البيع بالسمسرة من باب أولى، وهذا بوب عليه البخاري كما تقدم. فأبوه أو أخوه ينصح له ويبيع له، وفي الغالب لا يطلب منه شيئا من المال، فينصح له، فلا يترتب على ذلك زيادة في السلعة، معنى أنه حين يدفع ثمن السمسرة قد يكون سببا في الزيادة، والسمسار يتشدد حين يأخذ مقابل وساطته مالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة إلا الترمذي، وهذا عند الجماعة من طريق معمر بن راشد عن ابن طاووس وعبد الله عن أبيه طاووس من كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث ما تقدم عند الجماعة منها إلا الترمذي من هذا الطريق. والحديث في لا تلقوا الركبان، وتلقي الركبان سيأتي في باب مستقل، وهو وقرنهما النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر والله أعلم أنهما متفقان في الحكم. قال بعض العلم إن تلقي الركبان فيه مراعاة لمصلحة الركبان، والنهي عن بيع الحاضر للباد فيه مراعاة لمصلحة أهل البلد، فالنهي عن تلقي الركبان هذا تغليب لمصلحة الركبان، وهم في الغالب أقل على مصلحة أهل البلد وهم أكثر، ونهي بيع الحاضر للبادي تغليب لمصلحة أهل البلد وهم أكثر على مصلحة البادي. والأظهر والله أعلم أن الحديثين يلتقيان في معنى واحد، وأنه يعود الأمر إلى مصلحة أهل البلد، لأنه إذا تلقى الركبان واشترى منهم فإنه يشتري برخص، فإذا باع فإنه يبيع بغلا، يبيع بثمن مرتفع، فهو إن كان نفع الركبان مثلا، أو في الحقيقة يعني اشترى منهم، المقصود أنه في الحقيقة اشترى منهم ونهي أن يتلقاهم حتى يبيعوا بأنفسهم، فهو دفع الضرر عنهم. لكن يؤول الأمر لو اشترى منهم فإن الضرر يكون على أهل البلد لأنه يبيع بغلا، لكن لو تركهم فإنهم يبيعون بما تيسر، مثل بيع النهي عن بيع الحاضر للبادي. وسيأتي الإشارة إلى مسألة التلقي ومحد التلقي وأحكام تتعلق بهذا إن شاء الله. ولا يبع حاضر لباد مثل ما تقدم في الأحاديث، وهذا نهي، والنهي للتحريم. لكن من حديث ابن عباس فيه تفسير، فقيل لابن عباس، والقائل هو طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ هكذا كان السلف والتابعون كانوا يستفسرون يطلبون العلم، ما معنى لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له دلال وسيط بين البائع والمشتري، لا يكون له سمسارا. ولهذا احتج البخاري رحمه الله بهذا على أنه إذا كان سمسارا فلا يجوز ذلك، وإن باع والسمسار في الغالب يأخذ أجرا، مع أن ليس في كلام ابن عباس هذا، لكن قد يكون ظاهر من جوابه رحمه الله ورضي عنه. أما إذا لم يأخذ أجرا فقالوا إنهم باب النصيحة كما تقدم في كلام البخاري، والأظهر والله أعلم المنع مطلقا، سواء كان بأجر أو بغير أجر، لإطلاق الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نهي بغير أجر فبأجر من باب أولى، لأن المضرة على أهل البلد أشد أو أكثر. وفي دلالة على أن السمسرة لا بأس بها، وهذا محل إجماع من حيث الجملة، أن يجوز للسمسار يعني أو الوسيط، يجوز السمسار أو الوسيط أن يقاطع أو يأخذ أجرته من البائع أو من المشتري. والسمسرة كما هو ظاهر من البياعات أو من العقود، الأصل فيها الحل، إنما منعت في صور خاصة، في هذه الصورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد، لا يكون دلال، لا يكون وسيط. وإلا فالوساطة التجارية أو ما يكون من أنواع المكاتب التي تكون بين المنتجين والمستهلكين كله لا بأس بها، والآن صارت يعني صارت تجارة كما تقدم أيضا في باب الدعايات، وهذا باب واسع، لعل يأتي شيء من أحكام هذه، وهي مبسوطة في كلام أهل العلم في هذا الزمان، أو شيء أو كثير من أحكامها ولله الحمد. لكن الأدلة واضحة من حيث الجملة، فالأمر يعود إلى الأدلة في هذا الباب وفي بعض المسائل التي نص عليها بعض أهل العلم في دلال على جواز السمسرة، والسمسرة لا بأس بها، هذا من حيث الأصل في غير صورة الجلب بين الحاضر مع البال. فإنسان مثلا يريد أن يبيع سلعته ومثل أيضا الوساطة في المكاتب العقارية الآن هي نوع من السمسرة، والمكاتب التجارية التي تتوسط هي نوع من السمسرة، وما يسمى بالوساطة التجارية أيضا هي نوع من السمسرة. فهذه المسألة وهي هذه المسألة الأصل فيها الحل، لكن لا بد من اتفاق على وجه يمنع الغرر والمخاطرة. هنا مسألة، هل يجوز للسمسار أن يفرض نسبة على البائع أو على المشتري؟ الصواب أنه يجوز للبائع لصاحب السلعة والسمسار أن يتفق على نسبة، يقول مثلا البائع بع هذه السلعة ولك 2% من قيمتها، هذه جائز، لأنه وإن لم يكن هو غير معلوم في الحال. بعضهم منع قالوا هذه إجارة، والإجارة يشترط فيها العلم، أظنه قول الجمهور، لكن الصواب أنه لا بأس، لأن هذا هو المعتاد ومن البيعات. ثم هو في الحقيقة ليس الجهالة مطلقة، تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم، مثل ما يأخذه الوسيط في بيع العقار مثلا في هذه البلاد ربما في غيرها 2.5%، ولا يعلم كم بكم يباع، فإذا اتفق على السعر كان له 2.5%. هذا من حيث الأصل عند الإطلاق، عند الإطلاق، لكن عند الاتفاق لو أعطاه 1% 2%، فالمسلمون على شروطهم، لكن عند الإطلاق وبعد انتهاء العقد ولم يحصل بينهما مفاصلة قبل ذلك، فهذا هو الواجب له. في الصورة هذه في السمسرة أن يقول لك 2% لا بأس بها، ومنها أيضا من أو مثلا يقول، وهي المسألة الثانية، يقول مثلا البائع للمشتري بع هذا 100 وما زاد فهو لك، يعطيه مثلا سلع أو منتج معين أو جوالات، يقول بع هذه الجوالات كل جوال ب1000 ريال، فما زاد على 1000 فهو لك. هو مجهول الآن، لكنه يؤول علم الصحيح أنه لا بأس بها، هذا بوب عليه البخاري وذكرها عن جمع من السلف، وذكرها لعل عن ابن عباس وابن سيرين وجماعة، وهذا هو الصواب في هذا، أنه سواء كان نسبة من ثمن المبيع أو ما زاد عليه، هذا في حق البائع. وكذلك أيضا لو اتفق مع المشتري قال سوف أبحث لك عن سلعة، مثلا جعله وسيط مثلا في شراء سلعة، كالوكيل مثلا، وقال له المشتري لك مثلا نسبة كذا من ثمنها مثل البائع، فسواء أخذ النسبة من البائع أو من المشتري فلا بأس، فإذا اتفق مع البائع فلا بأس، وإن اتفق مع المشتري فلا بأس، ولو اتفق مع كل منهما فلا بأس، وأخذ من هذا ومن هذا أيضا على تفصيل في هذه المسألة، بشرط أن لا يكون في خداع وزيادة في ثمن السلعة، زيادة في ثمن السلعة يأخذه الوسيط مثلا. لكن من حيث الجملة لا بأس بذلك، أو مثلا اتفق وكانت النسبة هذه بينهما تؤخذ من البائع وتؤخذ من المشتري، لكن عند الإطلاق مثلا لم يفرض له البائع شيئا ولم يفرض له المشتري شيئا، فعلى من؟ هذا يعود إلى العرف، يعود إلى العرف، والعادة محكمة. ولهذا مثلا في هذه البلاد تكون الدلالة والسمسرة على المشتري، على المشتري، لكن لو شرطها البائع المشتري على البائع قال بشرط أنك تدفع، فالمسلمون على شروطهم، لكن لو أنه تم البيع بلا شرط فإنها تكون على المشتري. فهذه مسائل يعني تتعلق بهذا الباب. والأصل كما تقدم هو جواز مثل هذا وأنه لا شيء فيه. ومنها أيضا من هذا الباب مثلا المتاجر الإلكترونية أيضا، فإنه هذه المسألة الأخرى أيضا مسألة أخرى، وهي هل يشترط في الوسيط أن يكون جهة شخصية أو يجوز أن يكون شخصية أو اعتبارية؟ يجوز أن يكون الوسيط جهة شخصية أو جهة اعتبارية، مثل إنسان يتعامل مع مؤسسة هو لا يعرف شخصا معين، لكن ربما يدخل على تطبيق أو مثلا يتصل بجهة مثلا موظف، وهذا الموظف هذا موظف في هذه الجهة لا يتعامل معه على أنه هو الوسيط، لكن على هذه الجهة والمؤسسة، فيتعامل مع مؤسسة والمؤسسة تفرض هذا الشيء، فهي جهة اعتبارية من حيث الجملة، فهو لم يتعامل مثلا مع شخص معين لكنهم اتفقوا معه على شروط معينة، وأنهم يوفرون له هذه السلعة بهذا القدر من المال، نسبة معينة أو مال مقطوع، يجوز أن يكون نسبة معينة ويجوز أن يكون مالا مقطوعا فلا بأس. وقد يكون جهة شخصية يتفق مع شخص معين. كذلك أيضا مثل ما تقدم المتاجر الإلكترونية مثلا عبر الإنترنت، ربما يدخل على هذه التطبيقات مثلا أو هذه المتاجر مثلا ويتعامل معهم عبر الكتابة والاتصال والمراسلة والبريد ونحو ذلك، فيتفق معهم فيتفق على نسبة معينة، نسبة معينة، أو يكون هذا وسيطا وسيطا فيأخذ هذه النسبة بهذه السلعة، ثم ينظر في هذا الوسيط هل هو وكيل أو سمسار أو بائع. سبق هذه المسألة وأن لها تفاصيل، لأن الحكم يختلف، الحكم يختلف، قد يكون مثلا مالكا يبيع، وقد يكون وسيط، وقد يكون سمسار، وقد يكون وكيل، فالأحكام الشرعية تختلف، وهذا من عظمة هذه الشريعة في ترتيب هذه الأمور. وهذه الأحكام في هذا الباب كثيرة فيما يتعلق بالوسيط والوساطة التجارية. وما ينبغي أيضا التنبيه لأنه قد يكون بعض الوسطاء مندوبين لشركات، فهذا المندوب إذا كان يعمل بأجرة لدى هذه الجهة المعينة للشركة موظف مثلا، هذا لا يعتبر سمسارا ولا يعتبر وسيطا، ولا يجوز له أن يأخذ مقابل وساطة مال. مثل إنسان يعمل عند شركة، وهذه المسألة أخرى، أن يكون مندوب الشركة موظف عند الشركة بالاتصال مع جهات معينة في مثلا ترتيب عمل معين، هذه الشركة مثلا لديها مقاولات، فيكون هذا وسيط بالترتيب معهم، فلا يجوز له أن يأخذ مالا من شركة معينة مقابل أن يرسي عليهم هذه المقاولة، هذه رشوة ولا تجوز، لأنه في هذه الحال ينظر إلى حظه وإلى هذا المال يأخذه ولا ينصح، مثل هذا لا يجوز، لأنه الآن لا يعمل على أنه مثلا وسيط، والوسيط يجب ينصح على كل حال، لأنه يعمل براتب معين، فلو أنه وصل له مال من هذا الطريق فإنه يكون رشوة ويحرم عليه أخذه، مثل سائر الموظفين الذين يعملون. وهدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا، حديث أبي حميد، أفلا قعد في قصة باللتبية، أفلا قعد أو هل قعد في بيت أبيه وأمي ينظر ويهدى إليه أم لا؟ هو يعمل براتب معين فلا يجوز له أن يأخذ شيئا زائدا عليه، لأن هذا خيانة، فهذه جملة من الأحكام متعلقة يعني الوسيط والسمسرة. مسألة أخيرة من هذا، إذا تم العقد بين البائع والمشتري عن طريق الوسيط واستحق النسبة ثم فسخ العقد لسبب من الأسباب، هل الوسيط يستحق هذه النسبة أو بمجرد انفساخ العقد، مجرد انفساخ العقد يبطل حقه؟ هذا يرجع إلى قاعدة، أو يقال إن كان العقد بطل لفوات لأمر يتعلق مثلا بعيب في السلعة، كانت السلعة معيبة مثلا فلم يكن فإبطالها أو فسخها وإلغاء البيع لأن العيب معيب، في هذه الحالة لا يستحق، لأن البائع لم يحصل، المشتري لم يحصل على ما أراد، فلهذا لا يستحق الوسيط شيء، لا يستحق الوسيط شيء ما دام أن البيع لم يتم، فكيف يأخذ منه ولم يحصل تفريط من المشتري؟ لكن لو أن البيع تم وليس هناك أي عيب في السلعة لكن تراجع المشتري فطلب الإقالة فأقاله البائع، في هذه الحالة الأظهر هل يثبت له؟ في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يثبت حقه ما دام البيع تم، يعني تم البيع وتخاير، أو يعني مقصود أنه تم البيع وانقطع الخيار سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط، فهو تراجع البيع بدون سبب موجب لذلك، إلا أنه لم يرق له المبيع ليس عن عيب في هذا، فالأظهر والله أعلم أن الوسيط يثبت حقه لو تراجع، يثبت حقه في المال إذا تراجع ما دام على هذا الوجه. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه.